الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال المصنف عليه رحمة الله: فصل. الحيض دم. الحيض دم، يعني نزول الدم، يعني الحيض نزول الدم هو دم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة. إذن هو دم، وكذلك مثله ما كان صفرة أو كدرة، يعني ليس دم وإنما هو شيء يعني أصفر أو يعني فيه كدورة، يعني ما يعلوه صديد ونحو ذلك، ليس دما. يعني الحيض كونه دم هذا يعني هو يعرف، يعرفه الناس، وهو أنه دم عادي أسود أو يميل إلى السواد أو أحمر، لكنه إذا نزل عن ذلك بأن كان صفرة أو كدرة فهذه عندهم أيضا دم. لا فرق في المشهور عندهم بين أن تكون يعني في زمن الحيض ولا بأن تكون بعده، فهي دم. هناك رواية أخرى بأنها في مدة الحيض حيضا، وفي مدة الخارجة عن الحيض ليست حيضا. وهذه الرواية يعني هي الأحرى بأن يؤخذ بها لحديث أم عطية الصحيح، وأن الناس كانوا لا يعدون القدرة والصفرة شيئا يعني في غير زمن الحيض. ما إن كانت بقية الحيض لأن حاضت المرأة ولم ينقطع عنها الدم بل صار ينزل منها قدرة أو صفرة، فهذا منه، فهذه من جنة الحيض. أما إن تطهرت بجفوف أو القصة فهذه إن نزل بعد ذلك منها قدرة أو صفرة فإنها ليست حيضا، هذا هو الحق المشروع. وقوله خرج بنفسه هذا يعني يخرج به ما إذا خرج الدم من المرأة بعلاج أو باستدعاء كحبوب أو غير ذلك، ويحصل للناس كثيرا، فهذا عندهم إذا خرج بعلاج فيه شيء عندهم، لكن ظاهر ما قاله المصنف هنا وهو مفهوم خرج بنفسه أنه إن خرج باستدعاء بعلاج أو غير ذلك فهذا ليس حيضا أو لا يعطى حكم الحيض. وقوله من قبول من تحمل عادة، خرج به ما إذا كان الدم من قبول اليائسة، وهي التي يعني لا تحمل اليائسة، إما المرأة الكبيرة التي تجاوزت 50 أو 70، يعني إذا تجاوزت 50 يعني هذه يسأل عنها النساء عندهم لأنهن يعرفن عدم الحيض من غيره، وعادة المرأة عندما تصل إلى سن 50 أو تقاربه تضطرب عادتها الشهرية فلا تنتظم، لكنها إذا بلغت ما هو أكثر من ذلك 70 فهذه يائسة بالاتفاق. من قبل من تحمل عادة، الصغيرة لا تحمل هي ما دون 9، كبيرة لا تحمل، فما نزل منها هو دم علة وفساد وليس دم حيض فلا يعطى حكمه. وقوله إن دفع، دفع يعني مرة أو دفع، صح هذا وهذا، يعني معنى ذلك أن الحيض ليس له أمد معين، فأقله لا يعني أقله لا حدده، يمكن أن ينزل شيء من الدم وتطهر ما أخلص، وإن دفع حيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة، فما خرج من غير القبول لا يعتبر دما. وقد سبق أن ما الخارج من المخرجين إذا انسب يعني بأنه يعتبر ناقضا إذا كان من ثقب أسفل المعدة، فهم لم يعتبروا هذا هنا، لكن قد يقال بأنه إذا سد فرج المرأة ووضع لها شيء يخرج منه الدم من غير القبول فما المانع من أن يعتبر هذا خيرا؟ فلا فرق بين ما ذكره الله أعلم في نواقض الوضوء وبين الحيض هنا. هناك فرق يعني هناك فرق لأن الخارج لا يخرج باستمرار ويتكرر قد يتكرر في يوم واحد بخلاف الحيض فإنه إنما يأتي في مدة من الشهر لكن مع ذلك هذا ليس فارقا جوهريا لأن العبرة بالخارج. إذن لهذا قال الحيض دم كصفرة القدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر. إذن للحيض مدة قصوى ومدة ولا أقل لي ولا حد لأقل وأكثره للمبتدأ وهي التي لم تحض من قبل فهذه إن انقطع عنها الحيض لمدة معينة في الخمسة أيام أو الستة أو السبعة فقد انقطع الحيض هذا إذا كانت مبتدأ إذا كان استمر عليها الحيض ولم ينقطع إنه لا يتجاوز بحال عندهم 15 يوما. هذا إذا المبتدأ أقله عندها 15 يوم واضح؟ فأنت يعني أقله 15 لا أكثر لأن إن انقطع لستة أيام سبعة أيام خلاص إن تكرر انقطاعه لستة أيام سبعة أيام فيها يصير لها عادة وتصير معتادة يعني النساء عندهم إما مبتدأ وإما معتادة المبتدأ اللي عمرها ما حاضت استمر بها الدم 15 أكثره أقله نعم وأقله كيف قال وأقل وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطب إذا أكثر الحيض للمبتدأ 15 وبهذا يمكننا أن نقول أكثر الحيض لمبتدأة ولغيرها 15 مع التلفيق كما مع الاستظهار كما سيأتي إذن معناه الحيض بحال لا يزيد عن 15 يوما فمن نزل منها الدم 15 يوما إن كانت مبتدأة فهذا أكثر إن كانت معتادة سيأتي ذكره كما أن أقل الطهر 15 يوما فلا يمكن أن تكون المرأة غير طاهر فلا يمكن أن يقل طهر المرأة عن 15 يوما زاد الطهر لا حد لأكثره الطهر لا حد لأكثره أقله 15 يوما الحيض لا حد لأقله أكثره 15 يوما وسيأتي لنا أن أكثره 15 يوما حتى للمعتادة بعد الاستظهار زين أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولمعتادة 3 استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه. إذن المبتدأة أكثره عندها نصف شهر المبتدأة نصف شهر المعتادة عادتها مع استظهار بثلاث أيام فإن كانت عادتها مثلا 7 العادة تتقرر بالتكرر فإذا كانت عادتها 7 أيام قيل لها استظهري بثلاث أيام فتصير 10 المرة المقبلة إذا استمر عليه الدم لا نسيت إذا استظهرت بثلاث أيام يحكم لها بالطهارة في المرة الأولى طيب المرة الآتي تصير عادتها 10 إذا استمر بها الدم أكثر من 10 تستظهر بثلاث أيام فتصير عادتها عندهم 13 يوما المرة المقبلة تعمل بثلاثة عشر إذا استمر عليها الدم تقعد 13 يوما وتستظهر بيومين لأن مدة الحيض أقصاها 15 والظاهر الله أعلم أن هذا ليس إجماعا وإنما هذا استقراء والاستقراء بحسب المحيط فهم لم يستقرئوا جميع النساء واختلف الناس في يعني أقصى مدة الحيض فقيل 15 بعضهم نقل الإجماع على 17 وهو في بداية المجتهد ولعل الطبعة فيها تحريف المهم الله أعلم أن أقصى مدة الحيض لا تتجاوز 19 يوما بالإجماع. نعم. الجملة لعلها نسخ كيف ولي معتادتي ثلاثة استظهار على أكثر إعادتها ما لم تجاوزه ثلاثة معلش وقوله ما لم تجاوزه أي ما لم تجاوز أكثره وهو 15 يوما والاستظهار الله أعلم يعني دليله ضعيف دليله ضعيف وكون أقصى مدة الحيض 15 يوما أيضا دليله ضعيف فهو مجرد استقراء والحديث الوارد فيه ضعيف أيضا وانتزاع هذه المدة من الحديث لو صح كان فيها شيء وهو الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء ناقصات عقل ودين وبين نقصان دينهن بأنهن يمكنهن شطر الظهر لا يصلين فهذا الحديث ضعيف وانتزاع هذا الحكم منه بعد التسليم بصلاحيته للاحتجاج أيضا ضعف نعم شيخ إذا بلغت 15 يوما بعد الاستظهار في المرة الأولى والثانية حتى بلغت 15 يوما المرة القادمة تبقى 15 يوما لا تصلي عندهم؟ نعم تقرر لها عادة لكن تقرر لها عادة لكن إذا كان استمر بها الدم نقول إما أن تميز وإما أن لا تميز فإذا ميزت عاملت على تمييزها وإذا لم تميز فهي مستحاضة أبدا فهي مستحاضة إذا أطبق عليها الدم فهي مستحاضة أبدا فما يرديش عنها فإما أن تميز وإما أن لا تميز فإن ميزت كما سيأتي عاملت على تمييزها وإن لم تميز مستحاضة أبدا ولذلك هم لما يقولوا بالتحيض تحيض ورد في الحديث وهو عن المرأة التي يطلق عليها الدم ولم تميز فإنها تتخير أياما معينة من الشهر بحسب ما عليه النساء مثيلاتها فتمتنع فيها عن الصلاة وعن الصيام وهذا حكم عجيب غريب وهو سبحان الله كأن الله أعلم لأن المرأة لا تعرف يعني هي أطبق عليها الحيض أطبق عليها الدم ولم تميز لا تعرف شيئا كأن الشرع أراد أن يعفيها من الصلاة والصيام في المدة المتقررة لمثيلاتها فيعفيها مع أنها لا تعلم لكن الشرع أراد أن يريحها من الصلاة ومن الصيام لكن هذا ليس موجودا في المذهب وهو موجود في الحديث تحيضي 5 أيام أو 6 أيام في علم الله في علم الله هي لا تعرفها في علم الله يعني الله يعلم لكن ثم إن هذه الأيام المرأة إذا مثلا كان يجيها الحيض 5 أيام في الشهر ومشي دائما يجي هذا 20 إنه يتقدم فهي في الحقيقة لا تعرف موقعها من الشهر ومع ذلك يعني كلفها الشرع بأن تتحيض بمعنى تعتبر نفسها حائضا فتمسك عما يعني تمسك عنه الحمل لكن أهل المغرب لم يقولوا بهذا إذا أطبق عليها الدم ولم تميز اعتبرت مستحاضة أبدا تفضل شيخ ما هذه 5 أيام 6 أيام التي تتحيضها في بداية الشهر قلت لك تحاول إذا كان عرفت موقعها من الشهر وأمكان الحديث ما فيه الذي قال في علم الله إذا كانت عارفة هي مثلا هي انقذت وإذا كانت عارفة بأنها تحيض يوم 19 وعارفة بأن الحيض يتقدم لهذا الأيام المرة المقبلة تحيض تتحيض مثلا في 16 مثلا لكن هذا إذا كثر عليها الدم هي ما غادي تضبط هذه الأيام ولهذا الحديث فيه في علم الله الله يسلمك قال رحمه الله ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه. ولحامل ولحامل هي قال ما لم تجاوزه ثم هي طاهرة. قال ولمعتادة ثلاثة استظهار على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهرة بعد بعد لا بعد الاستظهار في المرة الأولى بعد الاستظهار لكن إذا وصلت أقصى 15 يعني هي طاهرة في المرة الأولى بعد الاستظهار وفي المرة الثانية بعد الاستظهار ما لم تجاوز ماذا ثم هي طاهرة. ولحامل يعني هو ذكر المبتدأ وذكر المعتادة وذكر الحامل فعندهم الحامل قد تأخذ وفيها خلاف ويعني وقولهم بأن الحامل تأخذ معناها أنهم يرون أن الحيض ليس علامة قطعية على براءة الرحم وإنما هي علامة ظنية وهذا إشكال لأن الشرع جعل الحيضة الواحدة علامة على براءة الرحم وجعل للمطلقات ثلاثة قروء والله أعلم فيه براءة الرحم من جهة وفيه تلبس لمصلحة الزوجين أنا شاء أن يراجع الزوج موقفه وكذلك الزوج إن كان العصمة بيده فيظهر الله أعلم بأن ثلاثة قروء فيها معنى براءة الرحم وفيها معنى تلبث هذا لما فيه من مصلحة الإبقاء على العصمة على الرابطة الزوجية لكن ربما يقولوا علاش يعني مثلا المطلقة ثلاثة فيقال الشرع عندما أثبت حكما أبقى عليه يعني كأن هذا أصلي الحكمة فيه واضحة والعلة فيه بينة وهذا تبعي واضح لهذا قال هنا ولمعتادة ثلاثة استظهار على أكثر عادة من تزوج ثم هي طاهرة ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه نصف الشهر ونحوه بعد ثلاثة أشهر وعلى قبلها معناها لا تحيض لكن بعده قد تحيض والحق والله أعلم أن الدم الذي ينزل من الحامل هو دم فساد وليس دم حيض هو دم فساد يعتبر إن نزل فهو دم فساد كيف بغيت تقول؟ لا شيخ على مسألة مطلقة ثلاثة لما قالوا علاه تقعد لو كان جات التلبس بين الزوجين شيخ الإسلام الشيخ الأمير شنقيطة في أضواء الباية بينهم شيخ الإسلام قال لو كان من قال باللي مطلقة ثلاثة تستبرئ بحيضة بل لا قول قوي لو وجد من قال بهذا القول قبلك لم يشملها عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن ويظهر بأن الشرع أحيانا يسن حكما بحكمة ثم بعد ذلك تطريدا للقاعدة يستمر فهذا منه ولذلك الرحم تظهر براءته بحيضة كما في المختلعة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حامل حتى تحيض حيضا هذا دليل ناصع قوي على أن الرحم يضع تظهر براءة الحيض فجعلت يعني الحيضتان الأخريان يعني تكملة مع ما فيها من الحكمة للتلبث وإبقاء العصمة بين الزوجين لعل الزوج يراجع نفسه لأنه أحق بمراجعة زوجته في العصمة ثم بعد ذلك أبقي على هذا في في في, في المطلقة البتة أولا للفصل بين زوج بين زواج وزواج وثانيا كون القاعدة قرت لحكمة فأبقي عليها رمى ذهب الحكمة هذا اللي قاله شيخ الإسلام لعله قوي ولكن لم يقل به لأن الله عم ولم يخص وللمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ولا يتربصن قال رحمه الله وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوها يعني هذه آراء لأنهم يرون أن الدم النازل من رحم الحامل قد يكون حيضا أو هو حيضون، وهذا الدم يقوى ويكثر بتقدم سن الحمل. فبناء على هذا ولعلهم كما سبروا أو استقرأوا فرعوا نظرا لكثرة الدم بتقدم سن الحمل فإن المدة التي ينزل تطول، فقالوا بها وفي ستة فأكثر 20 يوما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان؟ يعني إذا قلنا بأنها صحيح فهم حددوا للثلاثة مدة وهي النصف ونحوه 20 يوما، وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوها. وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها؟ قبل 3 أشهر إذا كان الحمل قل من 3 أشهر هل هي في المعتادة؟ فننظر إلى عادتها وتتلبث مدة عادتها، أو كما بعدها وهو 15 يوما ونحوها قولا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها. إذا كان تقطع طهر يعني مرح وهي قد انقطع، أو امرأة لم ينقطع حيضها تقطع تقطع لم يأتيها دفع تقطع، هي إذا تقطع إذا تقطع قطع ثم جاء من قطع ثم جاء، هي إذا انقطع الدم ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي، أما لا تنتظر إذا انقطع الدم خلاص، لأن الشرع قد ناطى المنع من الصلاة والصيام والقربان بعلامة ظاهرة وهي نزول الدم، قطع الدم جفت خلاص. طيب ولكن ماذا تفعل؟ هي تصلي وقد تصوم إذا كان الدم يجي في الليل ينقطع في النهار، حدث أنها رأت نفسها قد جفت وجفت كل النهار تغربت الشمس ريطها، ربما تصوم تصلي يجب تصلي صبح الظهر عصر مغرب ممكن تصلي بعض الأوقات، إذا تقطع طهر ماذا تفعل؟ تلفق أيام الحيض، تلفق إذا تلفق، قال تقطع طهر حاضة نهار ونهار طهر هل عندها نهار؟ عندهم هذا، ثم اليوم الثالث حاضة ضمه، ثم ثالث بعد نهار حاضة ضمه، فإذا تحصلت لها عادتها استظهرت، إذا كانت مبتدأة تلفق 15، وإذا كانت معتادة تلفق عادتها استظهر، وهكذا. وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، المتقدم مبتدأ ومعتادة مع الاستظهار زيد والحمل. زيد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هي مستحاضة. ثم هي مستحاضة بعد أن تلفق، هي مستحاضة تعتبر مستحاضة فتفعل، فكلما انقطع عنها الدم يعني مستحاضة فلا تمنع مما تمنع منه الحال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتغتسل كل من قطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ. نعم، الشرع قد ناط المنع من الصلاة والصيام والقربان بعلامة ظاهرة وهي نزول الدم، والدم انقطع خلاص، هي ما تعرفش الدم غادي يولي لها ولا ما يولي لهاش، لما نقول لها سني الدم، الدم انقطع، دات الخرقة تتلبس، خرجت الخرقة جافة خلاص، تغتسل وتصلي وتفعلوا ما تفعله الطاهر. إذا جاءت نفق، هذه مسألة قل من النساء من تعملها، مش عندها الدم يعني الدم مازال ما مش عارف عندها عادة تاع 6 أيام لغاية 5 أيام، حتى وإن كان طاهر يمكن طاهر يمكن تغتسل والله مطالبة بالصلاة، لأنها لا تدري هل يأتي الدم ولا يأتي، هذا غريب أنت عارف. وتغتسل وتغتسل كل ما يعني تغتسل يعني الملفقة. نعم الملفقة، يعني الملفقة زين وتغتسل كل من قطع الدم وتصوم وتصلي وتطوي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمميز بعد طهر تم حيض ولا تستظهر على الأصح. المميز دم المميز يميزته بثخون أو بخفة أو بلون أو بوجع وعرفت بأنه حيض فإنه حيض تعامله معاملة الحيض. إذا ميزت وعرفت فإنها تعامله معاملة الحيض بعد طهر تم 15 من أقل حالك. نعم. شيخ التمييز متى تعمل به؟ مثلا عندنا معتادة عندنا مبتدأة. نحن بالمبتدأة وغيرها. المبتدأة إذا ميزت الظاهر الله أعلم. ما يمكن أن تعمل به أيضا. وإن كان هما هل هناك هل تقدم العادة أو التمييز؟ هذا في شيء إشكال. هل تقدم المرأة تمييزها تقدم عادتها؟ ظهر أن العادة عندهم تقدم، لكن الدم ينزل في الأيام المعتادة انتهى تقدم الأيام المعتادة انتهى. لكن إذا تجاوز المدة انتهى استظهر. إحنا قلنا استظهر، فإذا تجاوز مدته المهم هناك يعني هل تقدم العادة أو يقدم التمييز. هنا راه يقول الدم المميز بعد طهر تم بعد طهر تم. فإذا كانت المرأة قد انتهت عادتها واستظهرت هنا لا داعي لتمييزها، هنا لا داعي للتمييز لأنها طاهرة يحكم بطهارتها. فهمت كيف؟ اللهم صل. إذا كانت في وقت الطهر أتمت عادتها واستظهرت، فهمت كيف؟ ودخلت في الطهر وتم الطهر ثم جاء الدم، ماذا نعمل بهذا الدم؟ إن ميزت عامية على تمييزها، إما بأنه حيض وإما بأنه ليس حيض. نعم. لم يشوق علي إشكال، ما عرفت هذا وين غادي يحطه. وين هو؟ هذا التمييز. وما ذكره في المبتدأ توعد يعني أكثر من الحيض و15 يوم. والمعتادة قالوا تستظهر بثلاث أيام ما لم تجاوز. ما لم تجاوز ماذا؟ ما لم تجاوز أكثر الحيض. الطهر المعنية، الطهر الراجع للمرأة الحائض نفسها، طهرها هي. ممكن؟ يعني إذا تم طهرها وطهرها يختلف. يعني إحنا عندنا شهر مثلا نتصور شهر موجود، امرأة حاضت منه 5 أيام عادتها واستمر عليها الدم. طيب استمر عليها الدم استظهرت البيان. هذه طهرها باقي الشهر. مبتدأ 15 يوم إذا استمر طهرها 15 يوم. إذا تم طهرها وميزت هذه قد يكون في المستحاضة. هذا التمييز قد يكون مع المستحاضة وقد يكون مع غير المستحاضة أيضا، فيمكن يكون مع كل واحدة من هؤلاء. ويعني هو استعماله في المستحاضة يعني ربما أبين في المستحاضة، لكن في المستحاضة متى؟ هذه في المستحاضة يعني إذا كانت مثلا في مستحاضة غير مطبقة، إذا كانت مستحاضة غير مطبقة يعني استمر عليها الدم طويلا. أما غيرها فقد لا يمكن أن تميز طهرها من غيره. قال رحمه الله شيخنا: ولا تستظهر على الأصح. يعني هذه الوين تتم قوله: والمميز بعد طهر تم حيض ولا تستظهر على الأصح. يعني إذا تم مدة طهرها وميزت فإنه حيض وينظر إلى عادتها. انتبه ينظر إلى عادتها، فإذا انتهت عادتها فهي طاهرة عندهم ولا تزيد تلك الأيام الثلاثة التي تستظهر بها. وقيل تستظهر وقيل تستظهر، يعني بعضهم قال بأنها تستظهر. أحسن الله لكم. علاش؟ قالوا لأن الغاية من الاستظهار هي رجاء الطهر. إذن يمكننا أن نقول بأن الدم المميز بعد طهر تمام هذا بحقيقة إنما ينصرف إلى المستحاضة، إنما ينصرف إلى المستحاضة. وإنما قالوا يعني لأنها لا تستظهر لأن الاستظهار إنما يقدم عليه رجاء انقطاع الدم، وهنا الدمرة مستمر، فالظاهر أنه إنما يعني بقوله المميز إنما هذا المستحاضة التي استمر بها الدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والطهر بجفوف أو قطع. هذه علامتان للطهر، إما الجفوف تخرج الخرقة جافة، وإما القصر وهي الماء الأبيض هذا الذي يخرج من المرأة وهو أبلغ. القصر أبلغ في الطهر يعني كما بينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار. وهي أبلغ معنى إذا كانت المرأة قد اعتادت القصة جف دمها ولكنها اعتادت القصة، وهو أنها تنزل منها في أعقاب انتهاء حيضها، فهذه تنتظر ولا تعجل. مثلا جفت على الثاني العصر مثلا يدخل على الرابع، فإذا جفت على الثاني العصر يدخل على الرابع وعشرة كماليون، فلا تعجل ولا تغتسل لكي تصلي بل تنتظر لآخر المختار الرابعة، لحظة الرابعة غير عشرة تغتسل وتصلي ولا تنتظر القصة. ليه لا تنتظر القصة؟ يعني حتى لا يخرج الوقت، فتنتظرها لآخر المختار. لكن لو قدرنا أنها صلت ما فيه حرج، إنما هذا نذبا لأنها مدام راهي معتادة القصة وهي أبلغ فتنتظر. لعل ذلك الجفوف، شوف أنا باين بأن المرأة كي تجب تغتسل، لعل ذلك الجفوف يعقبه حيض، لكن هي ما هي مكلفة تراقب الغيب، هي لا تعرف، هي انقطع الدم تغتسل، لكن يندب لها أن تنتظر الأقوى العلامة الأقوى عندها لأنها اعتادتها. شيخ الجفوف ما جعلناش ضابط الجفوف، ما كانش الجفوف هو الجفوف، ما يكون لا نداء ولا شيء ينزل من الفرق، هذا ما كان لازم ما أعطلش وقت انقطع الدم قاري 10 دقائق ربع ساعة كده. لا احنا قلنا وإن دفع احنا مشكلة، احنا اعتاد الناس حتى الرجال مع نساهم والله عاوده باللي الدم مرت بحيات 5 أيام 6 وإن دفع قطع الدم وجفت دارت الخرقة في فرجها نزلت الخرقة ما فيها شيء أيضا يمكن يجيها الدم شيء، إما مكلفة الدم يحبس له ولا ما يحبس. وهذه النساء كيف تقنعناهن بها ولا لا حديث حق يعني جفت جفت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي المبتدأ تردد. في المبتدأ تردد هل هي يعني هو المبتدأ ما هي؟ لكن المبتدأ لا نعرف بما تطهر، هل تطهر بالقصة تطهر بالجفوف؟ ظاهر الله أعلم الجفوف يعني الجفوف قيل إنها تطهر بالقصة تطهر بالجفوف لأن المعتادة هي معتادة ما جهش القصة جه الجفوف، فالمبتدأ فيها تردد ظاهر أنها تطهر بالجفوف جفت جفت، لأننا نحن قلنا بأن العلامة واضحة بينة جلية وهي نزول الدم تطهر بالجفوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح. أهم شيء يعني ليس عليها أن تنظر هل جفت أو لم تجف قبل الفجر، ليس عليها نظر طهرها قبل الفجر، يقول نشوف لعلي أصوم ولا أصوم، بل إن حدث وأنها وجدت نفسها طاهرا قبل الفجر يعني فينبغي لها أن تنوي تصوم. وإذا كان لم تقوم حتى طلع الفجر يعني فقد فاتها وقت عقد النية، وقت عقد النية، وليس عليها ذلك لأن فيه كلفة لها وفيه مشقة. لكن عندما تريد، ولهذا قال بل عند النوم والصبح، فإذا أرادت أن تنوم أن تنام فإنها تنظر نفسها، فإن وجدت نفسها طاهرا فإنها يلزمها مثلا صلاة المغرب والعشاء لأنها من أرباب الأعذار، والمغرب والعشاء عندهم لا يخرج وقتهما إلا بطلوع الفجر، وكذلك تنظر بعد الصبح كي تصلي الصبح إن كانت طاهرة. يجب هذين الوقتين، قالوا يجب أن تنظر عند النوم تنظر لهذا، وكذلك عند الصبح، إما وجوبا موسعا وإما مضيقا. إذا كان استيقاظ بعد الصبح فهذا وجوب موسع، يعني الوقت ما زال واسع، وإذا ضاق الوقت بحيث لم يطمئن إلا بمقدار ما تؤديه، ما تغتسل وتتطهر وتصلي، فهذا واجب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا. لهذا الموانع والحائض هو أنه لا تصح صلاة الحائض، لا يجوز لها أن تصلي، ولا تجب عليها الصلاة، ولا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم، ولكنها تقضيه بدليل آخر. كان النساء يؤمرنا أن يقضينا الصوم، ولم يؤمرنا أن يقضينا الصوم ووجوبهما، فلا يصح تصح الصلاة ولا يصح الصوم ولا يجبان، وإنما الصوم يجب بعد بدليل آخر. نعم. وكذلك طلاقا، فيحرم الطلاق في حال الحيض، ويجبر المطلق في حال الحيض بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فلا. وذهب بعضهم إلى أنها أيضا لا تطلق حائضا، ولعله أشهر طلاق زين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبدء عدة ووطأ فرج أو تحت إزار. ذلك وبدء عدة، ذلك العدة يعني أولا لا تطلق المرأة حائضا ولا تبتدئ عدتها بالحيض، بل بالطهر، لأنه هو الذي تطلق فيه المرأة. وكذلك يحرم بوطء الفرج أو تحت إزار، وطء الفرج أو تحت إزار، تحت إزار معناه يحرم الاستمتاع بالموضع الذي يغطيه الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، فيحرم الاستمتاع بالموضع الذي يغطيه الإزار. نعم. الظاهر الله أعلم يعني أن الذي يحرم إنما هو الجماع، النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا كل شيء إلا النكاح، فالمقصود بالنكاح النكاح في موضعه، والمقصود في هذه المواضع التي حوله لأنها من باب سد الذرائع وتحت إزار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو بعد لقاء وتيمم. ويحرم هذا ولو بعد قطاع الدم بالجفوف أو بالقص، لأن هناك أمران، هناك التطهر وهناك الطهر، وربنا قال ولا تقربون حتى يطهر، قد قال فإذا تطهرنا، اختلاف الصيغتين يدل على اختلاف معنيهما، فهذا طهر وهذا تطهر، تطهر به التكلف، التطهر إذا أطلق فإنما يراد به المعنى الشرعي لا التنظف كما عليه بعضهم. فإذا يحرم قربان ولو بعد نقاء وتيمم، كذلك يعني لا تحل المرأة لزوجها إذا كانت محتاجة إلى التيمم لأن بها عذرا أو لم تجد ماء، ولذلك قالوا إنه يمنع مع عدم وجود الماء تقدير متوضئ وجماع مغتسل. فكذلك إذا حاضت المرأة انقطع حيض المرأة ولم تستطع أن تغتسل فإن زوجها لا يقربها. الظاهر الله أعلم أن التيمم إذا كان هو الذي إذا كان هو المشروع للمرأة فإنه كما تحل به الصلاة يحل به غيره مما كان محرما بسبب الحيض، لأن الآية ليس فيها تطهروا بالماء ولا تخربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فهذا تطهر ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، لكن يريد ليطهركم. ذكر هذا عقيدة استعمال الماء وبدله والتيم. قد روي الله أعلم عن ابن عباس أنه تطهر بالماء، هذا بحسب الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورفع أحد فيها ولو جنابة. يعني كذلك الحائض إذا كانت جنبا كانت محدثة كان بها حدث، فإن الحدث لا يمكنه أن ترفعه، يعني وهي حائض لا يمكن أن تغتسل لرفع الحيض، إذا اغتسلت وهي حائض الدم زال ينزل لا جفوف ولا قصة، فلا عبرة باغتسالها، يبقى عليها الحدث. وكذلك إذا كان جنوبا قبل الحيض كان جنوبا ثم حاض إنها عندهم لا يمكنها أن ترفع جنابة، وإذا كانت لا ترفع الجنابة لكنهم قالوا ما رفع حدثها أولي جنابة فلا ترتفع الجنابة، يمكن أن يقال لها إنك حائض وجنوب فاغتسلي لترفع الجنابة. لا لا يمكن. انظر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف. ودخول المسجد يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، وإذا قلنا دخول المسجد فالسبب المسجد ليش دخله الصلاة رخال من وعاء، فلا تعتكف ولا تطوف. لا تكتف ولا تطوف، هي ممنوعة من المسجد. المسجد لأي شيء تدخله، إما للاعتكاف في المساجد في كل المساجد، وإما للطواف في المسجد الحرام، وإما للصلاة، الصلاة ممنوعة منها، فلا تعتكف ولا تطوف. لكنهم يقولون بأن المرأة بعضهم يرى بأن المرأة إذا كانت حائضا فأحرمة بحج وخشي الذهاب رفقتها أحنا، بعضهم يرى بأنها تستفسر وتطوف. هؤلاء هم الذين لا يرون اشتراط طهارة للطائف، أو الذين يرون لأن المرأة لا تمنع الحائض لا تمنع من الدخول المسجد، لأن الدليل المانع من ذلك في الكلام وهو لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومس مصحف لا قراءة. كذلك مس المصحف لا يمس القرآن إلا طاهر، إذا كان المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف حرام، من كان حدثه أكبر كالحائض والجنوب، لكنها لا تمنع من القراءة، لا تمنع من القراءة ولو كانت جنوبا حال نزول الحيض، في وقت نزول الحيض لا تمنع القراءة ولو كانت جنوبا، لأننا قلنا بأنها لا يمكنها أن ترفع الجناب، لكن بعد انقطاع الحيض يجوز لها القراءة ما لم تكن جنوبا، لأنها الآن قادرة على رفع الحيض، إذن القراءة قراءة الحائض يجوز لها القراءة عندهم ولو كانت جنوبا، لكن حال نزول الدم ما إذا انقطع الدم يجوز لها القراءة ما لم تكن جنوبا، علة في ذلك هي أنها قادرة على رفع الحيض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنفاس دم خرج للولادة. أي هذا النفاس هو النفاس نفسه الحيض، النفاس يسمى حيضا، النفاس نفسه حكم الحيض اختلف عنه في المدة، وهو دم خرج للولادة، خرج للولادة الدم الذي يخرج مع الولادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو بين توأمين. ولو بين توأمين يعني إن نزلا إن نزلا نعم هذا خلاص باين، وإن نزل أحدهما ثم نزل الآخر فهذا أيضا نفاس. هذا أيضا نفاس ولو بين توأمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكثره ستون. أكثره ستون يوما عندهم، قال له لا حد له، وأكثره ستون يوما. فإذا تمال الدم بالمرأة النفساء فإنه لا يتجاوز ستين يوما عنده. جاء ما يدل على أن أكثره أربعون، لأن أكثره أربعون يوما هو الأثر الذي يسمى بداود، وهو أولى أن يؤخذ به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تخللهما فنفاسان. فإن تخللهما يعني هذا الأكثر النفاسان، كل واحد محسوب يعني يحذف يعتبران النفاسان، إن كان يكون بين التوأمين مدة أكثر من شهرين. إن تخللهما هذا فهما نفاسان، يحسب كل واحد منهما على استقلاله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقطعه ومنعه كالحيض. يعني تلفق، يعني تلفق في النفاس كما تلفق في الحيض، تلفق أيام الحيض على تفصيلها، ويمنع النفاس وما يمنعه الحيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجب وضوء بهاد والأظهر نسيه. هذه ماء أبيض ينزل قرب الولادة، وبعضهم يقول بأنه إذا نزل يجب الوضوء به، وبعضهم يقول وهو يقول الأظهر نفيه عند ابن رشد، الأظهر نفيه لأنه خارج غير معتد. فالرجوع إلى القاعدة التي قعدوها وهو أن الوضوء إنما يجب من الخارج المعتد، وهذا خارج غير معتد. فبعضهم قال يجب الوضوء منه لأنه خارج من المخرج، وبعضهم قال لا يجب لأنه خارج غير معتد، وهو الذي قال عنه والأظهر نفيه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.